الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب نكمل قراءة مسند أحمد. كمل يا شيخ. أي واحد يقرأ؟ نعم أليس أولية مسلسل أولية. بعضكم لم يسمع، ما سمعتم؟ أي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا حديث معروف بالمسلسل بالأولية، وهو ما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول: هذا حديث أول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استمر العلماء برواية هذا الحديث أولا، فكل واحد يقول: إني سمعت هذا الحديث من شيخي أولا، إلى أن وصل الأمر إلينا، فإني أيضا سمعت هذا الحديث أولا من شيخي عبد الواجد بن عبد الله الرحماني، وهو يقول: أنا أول ما سمعت هذا الحديث عن شيخي فلان، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فكما أجاز شيخي أن أروي عنه هذا الحديث المعروف المسلسل بالأولية بالإسناد المذكور، فأجيز كل من سمع مني هذا الحديث أن يروي عني بالإسناد المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرفتم الشيخ هذا؟ طيب طيب، كمل القراءة من مسند الإمام أحمد حتى نفهم ما شرحنا، ليتبين لنا ما شرحنا على ضوء ما كتبه الشيخ. نعم. بسم الله شيخ. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: نعم. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح، فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث. متى توفي هذا الشيخ؟ هذا كان في 525. أبو بكر أبو موسى، هذا حافظ أبو موسى المديني المتوفى 525، وهو القائل بأن الحاكم رحمه الله لم يتقدم أو لم يجزم بكتابة المستدرك إلا بعدما قرأ المسند كله عدة مرات، فعرف أن في المسند الأحاديث على شرط الشيخين، لأنه وجد المادة العلمية كلها موجودة في مكان واحد، صح؟ بدلا أن يكون هذه المواد كلها مفرقة في الكتب، وجد الحافظ الحاكم رحمه الله هذه المواد العلمية كلها في مكان واحد، فعزم على تأليف كتابه وهو المستدرك على الشيخين. المستدرك على الشيخين ما معنى مستدرك؟ ما هو هذا؟ يعني ما كان على شرط الشيخين ولم يذكرا في كتابيهما. فلما وقف الحاكم، عرفت النقطة هذه شيخ؟ هذه النقطة هذه، إن حاكم متى تقدم لكتابة المستدرك؟ بعدما عرف أو بعدما قرأ المسند كله عدة مرات، فوجد فيه هذه المواد العلمية جاهزة، وما عليه إلا أن يرتبه وينظفه ويأخذ منه ما يشاء ويحكم عليه بأنه ولا شرط الشيخين أو شرط أحدهم. عرفت النقطة هذه؟ نعم. هذا هو القائل، هذا الذي يقول هذا، وموسى المديني هو الذي قال هذا، هذا من قوله هو. نعم كمل. ماذا يقول أبو موسى هذا؟ قال: فإن فيه، قال المسند الإمام أحمد إنه صحيح، فقول إنه صحيح. هذا قول أبي موسى المديني. ماذا يقول عليه الشيخ الآن؟ فقول ضعيف. قول ضعيف ما معنى؟ يعني هذا قول ليس له أصل. هذا القول ليس له أصل، فإن فيه أحاديث ضعيفة. هذا خلاف ما قاله أبو موسى المديني. ابن كثير يقول لا، هذا قول ليس بصحيح، بل في المسند أحاديث ضعيفة، بل يقول موضوع. هذا موضوع الخلاف، هذا الذي ما نسلم، هذا الذي لا نسلم. لماذا لا نسلم؟ من الذي يستطيع شرح هذا؟ أنت؟ نعم، ارفع صوتك. يعني يرد على هذا القول ماذا يا شيخ؟ أن كذاب. أحسنتم، يعني نحن نرد على هذا القول بأن الإمام أحمد هو معروف. من هو الإمام أحمد هذا؟ فإنه لا يسأل عنه، إمام أهل السنة والجماعة، إمام المسلمين، إمام المحدثين، إمام الفقهاء. كيف يتصور أن يروي عن الكذابين؟ كيف يتصور؟ صحيح كلام هذا؟ ها طيب، بعد ما فليقبل موضوع. هذا هو موضوع الخلاف، هذا اللي ما نقر، هذا لا نقره. نعم، ولكن فين هو؟ كما قلنا كون الراوي ليس من الكذابين، ولكن من هو سيء الحفظ، كثير الخطا. نعم، يخطئ اذا روى من حفظه، ويصيب اذا روى من كتابه. فمثل هذا قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بهذا، فهو لم يكذب ولم يفتري، إنما قال بالوهم. هذا ممكن، ممكن إيش؟ أن يكون في المسند أحاديث منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل به. عرفت النقطة يا شيخ؟ في فرق بين الاثنين أم لا؟ في فرق بين الاثنين أم لا؟ قول الإمام أحمد يروي كذابين هذا شيء آخر، وهنا قوله يروي عن شخص مثلا يهم في حديث أو يخطئ في حديث، أو إذا روى من حفظه يخطئ، إذا روى من كتاب يصيب فأخطأ. قول أحد الصالحين جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أحد الصحابة جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بها. هذا ممكن، هذا ممكن. طيب كمل قراءة شيخ. أحسن الله إليكم. قال فإن فيه أحاديث ضعيفة بالموضوعة، كأحاديث فضائل مو وشهداء عسقلان والبوث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. نعم، وفيه جواب موجود لهذه الأحاديث. نعم، حافظ ابن حجر أجابنا هذه كله. نعم، قال ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. نعم، طيب، هو الإمام أحمد رحمه الله لم يدعي الاستيعاب. نعم، إنما قال إذا اختلف المسلمون في شيء فليرجعوا إلى هذا المسند، فإن وجدوه فجيد، وإن لم وجدوه فليس بشيء. يعني هذا من باب التغليب، ليس من باب الاستيعاب. الاستيعاب يحتاج إلى التنسيس، والإمام أحمد لم ينص في شيء. نعم، لا في كتاب المسند ولا في غير كتاب المسند أنه أراد الاستيعاب، لم يقل هذا، لم يقل بها. إذن لا نحمل عليه ما لم يتحمله هو. نعم، أما كونه فاته الأحاديث الصحيحة فلا نقول كثيرة ولكن بعدها قليلة، فهذا صحيح. إن فات الإمام أحمد رحمه الله بعض الأحاديث الصحيحة، وهي في الصحيحين ولا يوجد في مسند الإمام أحمد كما قلنا. نعم كمل الشيخ. أحسن الله إليكم. نعم. قال: وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله: يقول الشيخ ابن كثير كذلك قول حافظ أبي طاهر السلفي. سلفي منصوبة إلى مدينة، ليس سلفي، إنما السلفي بالكسرة، ليس سلفي، سلفي مدينة إلى سلفة في ضواحي دمشق. فأيضا أبو طاهر السلفي أيضا ادعى هذه الدعوة. ما هي هذه الدعوة؟ يعني أصول الخمسة كلها صحيحة. أصول الخمسة يراد بها ما هي؟ الشيخان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي. هذه الدعوة أيضا حافظ ابن كثير يرد عليه، يقول هذه الدعوة ليس بصحيحة. ولكن ما أدري لماذا الرد على هذه الدعوة وغيرها. هم لما يقولون هذه كتب صحيحة فلا يقصدون بها يا أخي كليا، إنما يقصدون به غالبا، غالبا لا يقصدون به جزءا جزءا كلها صحيح. لا، قصدهم هذه الكتب الخمسة هي مظان للأحاديث الصحيحة من غير هذه الكتب، لأن الكتب كثيرة، الكتب كتب الحديث كثيرة أكثر من 100 كتاب، ولكن هذه الكتب الخمسة وهي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، هذه الكتب الخمسة هي مظانة للأحاديث الصحيحة، فغالبها الصحة، وهذا لا ينفي وجود الضعيف. أظن هذا الذي هو أراد، هذا الذي أراد، ولكن ابن صلاح رحمه الله لم يرضى بهذا التأويل، إنما رد عليه. ماذا يقول ابن صلاح؟ يقول ما اقرأ ماذا يقول ابن صلاح؟ قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزاري وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. طيب إيش المعنى هذا؟ ما معنى هذا قول ابن صلاح؟ هو الذي كما قلت الآن كان هو نفس الكلام الذي يقول، يعني هذه الكتب الخمسة لا يحتاج تعقيب على السلفي، لما يقول هو إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، لما قال هذا القول اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، فهو لا يقصد به يا أخي جزءا جزءا، إنما يقصد به غالبا غالبا. يقول الشيخ في تساهل، في تساهل، أنا أقول بدلا من تساهل أقول غالبا. يا أخي خلاص انتهى الإشكال. السلفي لا يقصد به جزءا جزءا كل ما في هذا صحيح، لا، هو يعرف أن في أبي داود، نفس أبو داود يقول هذا ليس بصحيح، ابن كثير نفسه يحكم بأن إسناده ليس متصل، نفسه يقول هذا. فالسلفي يعرف هذا. عرفت النقطة هذا الشيخ؟ إن أبو داود أحيانا نص يقول إن كان فيه وهن شديد بينته، هذا كلام أبي داود، هذا إن كان فيه وهن شديد بينته. أما الترمذي فتجد كثير من الأحاديث هو ينص بنفسه، ماذا يقول؟ هذا إسناد ليس بمتصل، خلاص ضعيف. فأنا لا أظن أن السلفي لم يقف على هذا القول أو على هذا الكلام، إنما قال تغليبا، وهذا الذي في الحقيقة يفهم من قول ابن صلاح، ما هو إنكار من ابن صلاح هذا كما يقول الشيخ وأنكره ابن صلاح، يعني هذا قول أظن ما هو سيادة، أنكره ابن صلاح، ابن صلاح ما أنكر على هذا، بل هو قال هذه الكتب أعلى رتبة من غيرها، وهذا صحيح، هذا لا إشكال فيه. أردت النقطة يا إخواني هذا. يعني الكتب التي ألفت قبل هذه الكتب والتي ألفت بعد هذه الكتب هذه خمسة أعلى رتبة، هذا لا خلاف فيه. يعني التوفيق بين قولين، بين قول ابن صلاح وبين قول السلفي. إذن ما في مخالفة يا إخواني، عرفتوا النقطة هذه؟ ما عرفتوا أو ترون المخالفة؟ ها؟ يعني واحد يمكن يدقق في كلمات هذه، والنص الذي ورد من السلفي نصا تدقيقا، وهناك معروف عندنا أن القاعدة موجود، كل قاعدة لها استثناء، كل قاعدة لها استثناء، فالقاعدة هذه ليس كلها مضطردة 100%، لا بد من تستثني منه. فإذن قول السلفي إخواني يحمل على الغالب، وهذا الذي يريد به أيضا ابن صلاح بأن هذه الكتب الخمسة أعلى رتبة من غيرها من كتب المسانيد والسنن، ما ألفت قبل هذه الكتب وما ألفت بعد هذه الكتب، هذا معناه. طيب استمر يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتكلم الشيخ أبو عمن على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعة. نعم. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. نعم. وما كان منها بصيغة التمييض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. نعم. وما كان الآن بدأ الشيخ يشرح التعليقات، التعليقات الواردة في الصحيحين. التعليقات ما معناه إخواني؟ التعليقات معناه أن يحذف من أول الإسناد، يعلق الحديث يحذف من أول الإسناد. فبخاري مثلا رحمه الله يقول قال سعيد بن مسيب مثلا، أو يقول الإمام بخاري رحمه الله قال الزهري، إمام بخاري لم يلق الزهري ولم يلق سعيد بن مسيب، فمعنى أن بين الإمام بخاري وبين الزهري في سند، هذا السند مقطوع، فلذلك سمي التعليق معلق، يسمى إيش؟ هذا حديث معلق. معلق لماذا؟ لأن قطي سنده، قطي سنده. السؤال الوارد الذي لم أجد جوابا من أحد حتى الآن، لماذا أورد الإمام البخاري هذه المعلقات وهي أكثر من 1000؟ في مسلم قليل 25 أو مثل هذا، ولكن في البخاري أكثر من 1000 معلق، منها ما هو بصيغة الجزم قال الزهري، ومنها ما هو بصيغة التمريض روي عن الزهري، هذا روي عن الزهري، هذا تمريض، هذا معناه تمريض، وقال الزهري هذا معناه الجزم. السؤال الوارد هنا: لماذا ذكر الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح المسند، سموه هكذا الجامع الصحيح المسند من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وأقواله وأيامه، من أقواله وأيامه، الجامع المختصر المسند، مسند. طيب قول الزهري ليس مسند، لماذا أورد الإمام بخاري هذه المعلقات؟ والله أعلم. فالذي يظهر لي أن الإمام البخاري رحمه الله كان يعرف أن هذا القول الذي قاله الزهري قد يكون صحيحا، ولكنه لم يتيسر له السماع بالإسناد المتصل إلى الزهري، أو لعله وصل إليه هذا الإسناد، هذا الحديث بإسناد ضعيف، ولم يشأ أن يذكر هذا الإسناد الضعيف فعلق، وهو في حاجة إلى هذا القول من أجل التبويب ومن أجل التفقه، من أجل التبويب والتفقه، وفي حاجة إلى هذا القول المعلق. نعم، من أجل التبويب ومن أجل إيش؟ التفقه. ولكن لما لم يكن هذا الحديث وصل إليه بإسناد متصل إلى المعلق، ذكرهم ولا، فلذلك بحث العلماء كما تعلمون، منهم حافظ ابن حجر وألف كتابا سماه تغليق التعليق، بحث العلماء فخرجوا بنتيجة بأن ما ذكره الإمام البخاري بصيغة الجزم، بصيغة الجزم معناه يعني قال الزهري، قال سعيد بن المسيب، قال فلان، قال فلان، هذا سنده متصل، وإن لم يقع هذا الإسناد للبخاري، هذا الإسناد لم يقع للبخاري ولكن وقع لغيره متصلا. هذا واحد. ثانيا، بعض هذه المعلقات أسندها الإمام بخاري نفسه في نفس الجامع، أسنده في نفس الجامع، وهنا ذكر معلقا اختصارا. إذن نقطتين إخواني أو أمران. الأمر الأول إن هذه المعلقات لم يقع للإمام البخاري متصلا، وهو في حاجة إلى هذا المعلق إما للتبويب أو للفقه، وهو يعرف أنه صحيح، أنه صحيح، ولما لم يقع له مسندا ذكره معلقا. هذا واحد. ثانيا، بعض هذه المعلقات الإمام بخاري نفسه نعم أسنده في موضع آخر، فهنا ذكر اختصارا وفي موضع آخر ذكره متصلا. وأما ما رواه بصيغة التمريض فهو مدار الخلاف بين أهل العلم. إيه صيغة التمريض إخواني؟ صيغة التمريض أن يقول روي عن الزهري وقيل عن الزهري. نعم، روي وقيل وما شابه ذلك يسمى هذا صيغة التمريض. هذا موضع الخلاف بين أهل العلم، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ فلا نقول كلها ضعيفة ولا نقول كلها صحيحة، بل منها الصحيح ومنها الضعيف، خلي أمر الوسط، لأن بعض هذه المعلقات التي ذكر بصيغة التمريض أسندها الإمام مسلم في صحيح، أسندها الإمام مسلم في صحيح. إذن ما ذكر بصيغة التمريض نعم فهو بين الأمرين، لا نقول كلها ضعيف ولا نقول كلها صحيح، إنما نقول منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. هذا هو أمر الوسط بين القولين، وإلا فأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنها ضعيفة، كلها ضعيفة. أنا لا أقول هذا، ليس كلها ضعيفة، ليس كلها ضعيفة، بل بعضها صحيحة. نعم، طيب خلاص الشيخ، إيش قال بعض الشيخ؟ طيب هنا أيضا نقطة أخرى، أيضا خلاف بين أهل العلم، وهو أما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لفلان كذا أو زادني أو نحو ذلك، فأيضا هذا موضوع الخلاف بين أهل العلم. قال لي فلان وقال لنا فلان، السؤال لماذا اختار الإمام البخاري هذه الصيغة وترك الصيغة حدثنا وأخبرنا. لماذا اختار الإمام بخاري هذه الصيغة وهي قال لنا أو قال لي، بينما المعروف عند البخاري وغيره أنهم كانوا يستعملون صيغة إيش؟ حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وأنبأني، هذه صيغة معروفة. فوقع الخلاف أيضا بين أهل العلم، هل هذا يعتبر معلق أو يعتبر مسند؟ فالذي نصره ابن صلاح، وأنا أيضا مع ابن صلاح في هذا، أنه مسند ليس بمؤلق، لأن للإمام بخاري أن يختار الصيغة التي يراها مناسبا، ليس عليه واجبا أن يختار حدثنا وأخبرنا. إذا قال حدثنا وأخبرنا فما الفرق بينه وبين قال لي؟ والقائل هو من شيوخه، والقائل هو من شيوخه، فما الفرق بين حدثنا وأخبرنا وقال؟ وهذا الذي رجه أيضا ابن صلاح رحمه الله، ولكن حافظ ابن حجر يبدو أنه ذهب إلى التعليق، فلذلك هذه أيضا أدخلها في كتابه تغليق التعليق، قال لنا وقال لي أو زادني، أيضا أدخله في كتاب تغليق التعليق، وهذا دليل على أنه يرى أنه معلق، أنه معلق، بخلاف ابن صلاح. ابن صلاح ذهب إلى أنه متصل، وللإمام أن يختار الصيغة التي يريدها. ليش أنت تلزمه؟ لماذا تقول تلزم بخاري؟ ليش ما تقول أحدثني فلان وأخبرني فلان؟ له اختيار، قال قال لي فلان، ما الفرق بين هذا ذاك؟ عرفت النقطة شيخ؟ هذا يترتب على هذا، إيه يترتب على هذا؟ هل تقول في هذه الحالة أخرجه البخاري أم لا؟ ما الذي يترتب على هذا إخواني؟ هذا الخلاف، هذا الخلاف يترتب عليه ماذا يترتب؟ هل إذا قال الإمام بخاري قال لفلان، فهل عند التخريج هل تقول أخرجه البخاري أو تقول ذكره البخاري معلقا؟ ماذا تقول؟ إذا أنت مع ابن الصلاح فقل أخرجه البخاري وقال قال لفلان، هكذا يعني أذكر كما نفس الصيغة، لا تقول حدثنا، لا تقول نفس قال قال لفلان، إذا كنت على مذهب ابن صلاح. وإن كنت على مذهب ابن حجر فماذا تقول؟ ذكره البخاري معلقا، ولا يجوز أن تقوله إيش؟ أخرجه. هذا فرق، هذا هو إيش اسمه؟ إيش نقول إيش؟ نتيجة الخلاف، هذه نتيجة الخلاف. نعم، في شيء عندكم؟ في شيء؟ طيب، بعد هذا إيش؟ شوف، حكى ابن صلاح عن بعض المغاربة أنه طليق أيضا. شوف، يعني كان ابن صلاح أولا ذهب إلى أنه متصل، ولكن نقل عن بعض المغاربة قالوا إنه طليق، وهذا قول أيضا، وهذا الذي رجعه أيضا حافظ ابن حجر أنه أيضا يذهب إلى طليق. لماذا قلنا هذا؟ لأنه في فتح الباري كل ما قال قال البخاري يقول وصله فلان، وصله فلان. عرفت النقطة؟ هذا كيف عرفت الحافظ ابن حجر هذا في التعليق؟ قوله هذا، قوله فتح الباري وصله فلان. لماذا يقول ابن حجر وصله فلان؟ لأنه يرى أنه مؤلق، صح؟ لأنه يرى أنه مؤلق، لو يرى أنه متصل ما قال هذا القول، ما قال بهذا القول. عرفت النقطة هذا الشيخ؟ طيب اقرأ الشيخ بعده ايش؟ وقد رد ابن ايش؟ ابن صلاح قال وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رحمه الله ورده حديث الملاهي حيث قال حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه قال هشام بن عمار، هذا هو موضع الخلاف بين من يجيز الغنى ومن لا يجيز الغنى الملاهي. فالإمام البخاري ذكر هذا الحديث بقوله قال هشام بن عمار، ما قال حدثنا، ما قال حدثنا، قال قال هشام بن عمار. فذهب ابن حزم رحمه الله ومن معه من أجاز الغناء، من أجاز الغناء، فقالوا هذا حديث ضعيف في صحيح البخاري لأن الإمام البخاري رواه معلقا. عرفت النقطة هذه؟ هذا الذي رد عليه ابن صلاح، نعم، ويقول لا أخطأ ابن حزم، شوف أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. هذا شيء آخر، النقطة هي السؤال هنا فقط، هل هذا حديث صحيح على شرط البخاري أم لا؟ إذا قلنا قوله قال هشام بن عمار هذا معلق فليس على شرطه، وإذا قلنا قوله قال على شرطه معناه حدثنا فهو على شرطه. هذا موضوع الخلاف بين أهل العلم، وكان أكبر من رد على البخاري في هذا هو حافظ ابن حزم، فيقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. ابن صلاح يقول لا ما هو ضعيف، ولو قال البخاري قال هشام بن عمار فهو صحيح ثابت متصل عند غير البخاري، إذا ما وافقتم عند البخاري فهو صحيح متصل عند غير البخاري. عرفت النقطة هذه شيء؟ فهو هذا اللي يقول. قلت إيش؟ وقد رواه اقرأ. قال الحافظ ابن كثير قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسلم متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا. يعني ولو لم يكن بخاري قد أخرجه متصلا فقد رواه غيره متصلا، فالحديث الصحيح لا غبار عليه، بخلاف ابن حزم رحمه الله فإنه ذهب إلى تضعيف هذا الحديث، نعم، وأجاز الغناء التي لا تحرك إيش الشهوة، الغناء والملاهي التي لا تحرك الشهوة أجاز بناء على ضعف هذا الحديث، بناء على ضعف هذا الحديث. وابن كثير رحمه الله يقول ولو لم يكن صحيحا على شرط البخاري فحديث صحيح متصل عند الإمام أحمد وأبي داود وغيره، نعم. قال كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. قال ثم يعني في كتاب أحكام عند الشيخ ابن كثير، كتاب الأحكام مجلدين مطبوع الآن، هو ذكر هذا كتاب الأحكام، نعم نعم. قال ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد، نعم. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم، نعم. حاشية، ثم وقفت بعد ذلك بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية رحمه الله مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشيخ الأئمة السرخسي من الحنفية، نعم. وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية، نعم كمله. قال وهو قول أكثر أهل العلم من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهذا معنى ما ذكره ابن صلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. أيوة، خلاصة القول في هذا إخواني هل حديث الصحيح أو أقل شيء الصحيحان، أحاديث صحيحان التي تلقتها الأمة بالقبول، هل يفيد القطع أم لا؟ هل يفيد القطع أم لا؟ أصل هذا الخلاف إخواني ما ظهر إلا بعدما ترجمت كتب اليونان، كتب الفلسفة نعم وكتب المنطق، فإنهم قسموا العلم على قسمين: علم يقيني وعلم ظني. علم اليقيني وعلم ظني. علم يقيني يقول هذا يدرك كل واحد، مثلا الشمس طالية فالنهار موجود، هذا ما يحتاج إلى دليل، هذا ما يحتاج إلى دليل. عرفت النقطة هذه؟ إذا طلعت الشمس ماذا تكون؟ في النهار ما يحتاج دليل. إذا أظلمت الليل ماذا يكون؟ الليل ما يحتاج. إذا غربت الشمس ماذا يكون؟ الليل. هذا يدرك كل واحد، هذا يسمى علم اليقيني أو علم البديهي، سموه علم البديهي. والعلم الثاني سموه العلم النظري، العلم النظري، هذا لا يدركه إلا المتبحر في هذا العلم، يعني لا يعرف حقيقة هذا العلم إلا المتبحر في علمه هذا، يعني في أي علم، سواء علم الحديث، علم الأصول، علم الفقه، علم المنطق، نعم علم الفلسفة، أي علم من علوم هذه لا يدركها إلا المتبحر، يسمى علم العلم الظني، يعني ما هو يقيني، ظني معناه يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، هذا معناه، يعني يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ. يعني لما تقول مثلا متخصص في الأبحار، بحار، المتخصص في البحار يقول هذا البحر عمقه كذا حسب إيش؟ علمه، قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، هذا علم الظني، هذا قد يكون صحيح قد يكون غير صحيح. علم الكائنات الذي عنده علم النجوم وعلم الفلك وأشياء غير هذه، حسب علمه يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا يحتمل خطأ ويحتمل إيش؟ الصواب، هذا اسمه علم الظني. يعني عرفت بين أشياء العلم اليقيني والعلم الظني، هذا التقسيم من الفلاسفة، ما لنا شغل بهذا التقسيم إخواني، ما لنا شغل بهذا، ولكن مع الأسف الشديد لما ترجمت هذه الكتب إلى العربية وظهر فلاسفة المسلمين وظهر أصوليون وأخذوا من هذه نعم هذه علوم بعض الأشياء وادخلوها في الشريعة الإسلامية، المحدثون لا يقولون أبدا إذا صح الحديث فهو حجة والعمل به يقين ليس بالظن، يعني نحن لا نعبد الله على ظن. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف كان يصلي هو؟ فنحن نصلي كما صلى هو أم لا؟ هل هذا ظن هذا يا إخواني؟ هذا هل هذا علم الظن هذا أو علم اليقين؟ علم اليقين. نحن من ما نعبد الله على ظن إخواني، نحن نعبد الله على اليقين. إن الله أمرنا أن نصلي يقينا، إن الله أمرنا أن نصوم يقينا، إن الله أمرنا كذا، إن الله أمرنا كذا، يا أخي هذه الأوامر كلها إذا صحت فهي تفيد العلم اليقيني، لا مجال للظن. ولكن المشكلة كما قلنا إخواني لما دخلت هذه الفلسفة بين المسلمين جعلوا العلوم على قسمين، أو جعلوا ليش العلم على قسمين، علم ظني وعلم يقيني. هنا جاء السؤال من ابن صلاح وغيره، يعني هل أحاديث الصحيحين هل تفيد علما يقين أو علما ظني؟ فنحن مع المحدثين نقول تفيد علما يقينيا، والعمل به واجب، والعمل به واجب إن صحّ، يعني إن لم يكن هناك أي اعتراض من الدار قطني غيري وأي واحد، يعني إن صح الحديث، إن صح الحديث بشروطه فهو يفيد علما يقينيا، معنى هذا وجب العمل به، وجب العمل به. أما إذا لم يصح فهذا الذي هو موضع تردد، موضع التردد. وأما قول من قال إنه يفيد علما ظنيا فهذا القول مردود. والحافظ ابن كثير أيضا معنا مع ابن صلاح، ما ابن صلاح بأن الأحاديث صحيحة تفيد علما يقينيا. هذه خلاصة القول يا إخواني. هذا القول أصلا دخل علينا ليس من علومنا، هذه من علوم غيرنا، ولكن الآن تعرفون هذه قضية انتشرت بين الناس من يسمون مثقفين، فكل شيء عندهم ظني، يقول أحاديث كلها ظنية، أحاديث أحاد ظنية، أحاديث كذا ظنية. ظنية معنى يعني يمكن تعمله يمكن لا تعمله، هذا معنى، هذا معنى يريدون التخلص، يريدون إيش؟ التخلص من هذه الثروة العلمية التي تسمى الحديث. جاء واحد من إخواننا من هذا القبيل، من هذا القبيل، وناقشني في الموضوع هذا، وقلت يا أخي كيف إذا جعلت هذه الحديث كلها ظنية فكيف تعيش في الحياة في الدنيا، يعني كيف تعيش مسلما وأنت ترى هذه الحديث كلها ظنية؟ بس هذا السؤال أجيب. إذا يرى أي واحد من إخوانكم في بلادكم في أي مكان ويقول هذه الحديث كلها ظنية الثبوت، القرآن قطعية الثبوت والحديث ظنية الثبوت، قل له إذن كيف تعيش مسلما؟ هل تعبد الله على ظن؟ هل يعني هل تعمل ما تريد وتترك ما لا تريد؟ هذا معنى الظن. إذا ظنيت الثبوت معنى إيه؟ يعني أقبل منه ما أشاء وأترك منه ما أشاء. فسكت، قال نعم هذا صحيح، ما أستطيع أعيش مسلما إلا إذا آمنت بأن الأحاديث صحيحة كلها تفيد علما يقينيا ويجب العمل به. نعم الشيخ، نحن قلنا خلاصة القول إخواني في هذا، الأحاديث صحيحة سواء كان متواترة أو الآحاد، بدون فرق بين حتى المتواتر، كلمة متواتر هذه أيضا مدخولة، هذه أيضا مدخولة علينا، وإلا فعندنا الآحاد والمشهور بس. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه ومن جاء بعدهم كلهم عملوا على الآحاد، ولم ينكر أحد على العمل بالآحاد، إلى أن جاءت هذه فلسفة ودخلت على المسلمين، وبدأ الشك يريد على هؤلاء بأن هذه الأحاديث كلها ظنية الثبوت، وظنية الثبوت معناه قد يكون صحيا وقد يكون غير صحيح، هذا معنى هذه خلاصة، إن قد يكون صحيا وقد يكون غير صحيح. إذن هذا صحيح، هذا حديث في البخاري ظنية الثبوت، ممكن صحيح وممكن غير صحيح، هذا معنى، ممكن صحيح وممكن غير صحيح، إذن ممكن عمل ممكن لا عمل، هذا معنى. نعم طيب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.